سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. يا ابن عبد الله روحي فيك والهة، والجوى قد بات في قلبي وفي مقالي. يا ابن عبد الله روحي فيك والهة، والجوى قد بات في قلبي وفي مقالي. سيدي سيدي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. حبك المشغول في صدري أتيه به، خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. حبك المشغول في صدري أتيه به، خير ما قدمت من فعلي ومن عملي. سيدي سيدي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. بعد حب الله أنت الحب أنقشه، في ثنايا القلب يا ريحانة الرسل. بعد حب الله أنت الحب أنقشه، في ثنايا القلب يا ريحانة الرسل. سيدي سيدي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما، وأوافي كفك البيضاء بالقبل. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما، وأوافي كفك البيضاء بالقبل. سيدي سيدي